أو استشفع إليه بغيره، هل يليق ذلك بكرمه سبحانه وتعالى بفضله وإنعامه؟ وهو الذي يبد هؤلاء وهؤلاء، وهو الذي يغيث الكفار إذا دعوا فضل عن المؤمنين، ما يليق ذلك أبدا. ولكن هذا عمل البطائر إذا عميت. فهذه الوسيلة، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إلى الله الوسيلة. فاخترها هؤلاء الضالون أو المشركون بأن ابتغوا إليه الوسيلة، ابحثوا عن مخلوق تتوسلون به إلى الله. سبحان الله، هذه الوسيلة التي أمر بها الله. لما ذكر الله حال العباد المؤمنين من الأنبياء والملائكة والصالحين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء الملائكة والأنبياء صفوة الخلق، يبتغون إلى ربهم الوسيلة بمن؟ هل بقي في الخلق أفضل منهم؟ هل هناك أفضل من الملائكة والأنبياء؟ فإذا كان ابتغاء الوسيلة هو أن تطلب من مخلوق، فمن الذي يطلبه ممن يطلب أفضل المخلوقين وهم الملائكة والأنبياء؟ يطلبون الوسيلة من من؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ لا، لا يمكن أن يكون ذلك. بقية الموضوعات يعني في التوسل إن شاء الله، إن شاء الله تأتينا بإذن الله، وما نحب أن ندخل في قضية ونحن لم نفصل فيها من الأصل. يقول أخ، كثير من الناس حينما يرى أحد الشيوخ أو الصالحين يسأله بالدعاء ويتخذ هذا الأمر عادة، وكثيرا ما نرى ذلك، فلا أدري هل هذا صواب أم فيه ما يخالف أو ينص في العقيدة. وكثير أيضا من الناس يذهبون إلى أخصائيين طب نفس بحجة أنه في حالة سعيدة أو حالة نفسية، فيذهبون إليهم ويحلون مشاكلهم الخاصة، وما رأيكم أن الذي يحل هذه الأمور النفسية هو الله، وهل ينص في العقيدة أيضا؟ أما بالنسبة لطلب الدعاء، أنت أن تطلب من أحد من إخوانك أو من الذين تظن فيهم الخير والصلاة أن يدعو لك، فهذا لا بأس به إن شاء الله. لو جاءتنا فيما بعد موضع له مفصل، وهو وارد في هذا الكتاب، لكن الآن مختصر الجواب أنه لا بأس به على أن لا يستخد عادة، لا يستخد عادة منك، وبالذات في حق شخص معين. فكل كلما لقيته أدعي لأدعي، أو تظن أن دعاء فلان بالذات لك ينفع، لكن عرضا لا بأس به إن شاء الله. أنك يعني في وقت من الأوقات ترى أحد إخوانك في الله فتقول أدعو لي الله، أدعو لي الله سبحانه وتعالى، يا أخي أرجو أن لا تنسنا من دعائك مثلا. لكن الفرق بين هذه وبين أن بعض الناس لا يدعو ربه، وإنما ينتظر حتى يقابل أحد الناس الصالحين ويقول أدعو لي يا أخي. لا لا، هذه وسيلة تبعية. الوسيلة الأصلية هي أن تدعو أنت بنفسك، وهذه تجوز بهذا القدر، وإن شاء الله يفصل هذا بإذن الله. الموضوع أن الإنسان يذهب إلى طبيب نفسي ويشرح له حالته، هل هذا ينص العقيدة؟ هناك أمراض نفسية جسدية، هي جسدية عصبية ولكن تسمى نفسية بمعنى أنها علاقتها بالجانب النفساني أكثر، وهذه أمور تجريبية، والطب قد الله سبحانه وتعالى فتح على الناس في هذا الجانب، فيستطيعون أن يعطوا العلاج لها بأي نوع من أنواع العلاج. فما دام أنها في هذا الموضع للأمور التجريبية، وعند طبيب فعلا أخصائي نفسي ويشرح له الإنسان مثلا المشكلة أو الحالة التي حصلت له، فسببت له أمرا نفسيا وإن كانت فيه جسدية في الأصل، وبعض الناس بالعكس قد يكون حصل له أمر نفسي فسبب له عاهة أو مرضا جسديا، هذا يقع هذا وهذا يقع، لا بأس أن يشرحه ما دام لطبيب ويعالج بالأدوية المشروعة. لكن الحذر من الدجالين ومن المشعوذين. وأيضا هؤلاء الأطباء ينبغي الإنسان أن ينتبه لقضية المخدرات، لأن بعض هذه الأدوية فيها نوع من المخدرات، لابد أن يتأكد الإنسان من خلوها منه. أما أي دواء آخر فلا بأس به، والشكوى إلى هؤلاء أو بيان حالهم لا تمس إن شاء الله تعالى العقيدة والإيمان، إذا كان الإنسان ثقته في الله ويقول في الله عز وجل. وهذا إنما هذا عنده من باب اتخاذ الوسائل فقط، فهذا من الوسائل المشروعة. أخ يقول: سؤالي عن أمارات الساعة، وهل تحقق بعضها في زمن الحاضر؟ وعن حديث سمعته عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، أمارات الساعة وهل تحقق بعضها. أمارات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم جاءتنا بالوحي على نوعين: الأمارات الكبرى العشر العلامات الكبرى، فهذه لم يقع منها شيء حتى الآن، التي منها الدجال والدابة وخاص بالمشرق وخاص بالمغرب وخاص بجزيرة العرب وخروج طلوع الشمس من مغربها والدخان، هذه لم تقع. وأما التي وقعت فهي العلامات الصغرى، أو أكثر العلامات الصغرى قد وقعت، منها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مبعثه من علامات الساعة، ووفاته صلى الله عليه وسلم، ومنها مثلا النار التي تظهر من المدينة، ذكر ابن كثير وغيره أنها ظهرت من المدينة، وأنها فعلا أضاعت لها أعناق الإبل بالشام وبالعراق ورؤية. ومنها أمارة السفهاء التي ذكرها أبو هريرة في الحديث الصحيح، والتي وقعت، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه واستعذ بالله منها، وقعت أن يلي الأمر أمر الأمة ككل أو بعضه يليه السفهاء أو الأصاغر مع وجود الأكابر، وأن تلد الأمة ربتها، هذا حصل، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء والإبل يتطاولون في البنيان ويتفاخرون فيه، وهذا حصل. وكثير من الأمور زخرفت، مثلا المساجد، هذا أيضا كما ترونه قد وقع، أمور كثيرة لا حصر لها، هذه العلامات الصغرى وقعت أو وقع أكثرها، ولكن بقي العلامات الكبرى. يعني هذا موجز ما يتعلق بالسؤال. السؤال الأخير الطويل الثاني يقول: عن حديث سمعته عن الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي أناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يقول: هل هم على الأرجح بني أمية أو الدول العباسية عندما شاع الفساد بعد انتهاء مدة الخلفاء الراشدين؟ وهل الفتنة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي المستلقي في خير فيها من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من المقاتل، هل هي الفتنة التي حدثت بخلافة علي من قتاله مع معاوية والخوارج ومعارك فصين والجمل إلى آخره؟ أما بالنسبة للحديث فهذا من العلامات الصغرى، هو من دلائل النبوة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي في هذه الأمة، على الذي لم يكن على الإطلاق في الجيل الأول، في الصدر الأول، الجيل المطهر الذي أثنى الله تبارك وتعالى عليه، جيل الصحابة، لم يكن فيهم من يستحل الزنا ولا الخمر ولا الحرير ولا الغناء، بل كانوا معرضين عن ذلك، وإن ألم أحد منهم بخطيئة فإنما هو شاذ، وهذا لا يخلو منها أي مجتمع على أي أمة، ولكن يفعلها شاذ وهو شاذ، ويفعلها وهو يعلم سدودها. ولهذا لما زنى ماعز رضي الله تعالى عنه جاء يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم: طهرني. وكذلك المرأة الغالبية أو الجهنية لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء. وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكونوا معصومين مبرئين عن الخطايا، ولكن لم يكن فيهم من يستحل هذا الزنا الذي كان عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالحرى، ولا الحرير لم يكن فيهم من يلبسه، ولا الخمر ولا المعازف. لكن هل هؤلاء هم الدول الأموية أو الدول العباسية؟ لماذا نحصر هذا في الخلفاء فقط؟ بعض الناس تعود أن يحصر الشر أو الباطل في طائفة معينة من الناس، هذا غير صحيح. الباطل العام يجب أن يذكر عاما. ليس سماع الغناء من خصائص الخلفاء، وقع فيه طوائف كثيرة من الأمة. لماذا يخصون بأنهم خلفاء بني أمية والعباس؟ الحقيقة أن وراء اتهام خلفاء بني أمية والعباس بالغناء وبالفساد وبالرشاوى، وراء ذلك كلام الروافض قبحهم الله. الرافضة الشيعة أعداء أهل السنة يريدون أن ينفخوا وأن يسوموا سمعة هؤلاء. نحن قد قلنا إن الصحابة في الجيل الأول ليسوا بمعصومين، فكيف هل نقول إذن إن بني أمية معصومون أو بني العباس؟ لا، وفيهم من يخطئ. لكن أن نقول إن هذه الأحاديث تعني خلفاء بني أمية وبني العباس وكأنه لم يرتكب هذه المعاصي إلا هم، هذا لا يجوز. هذا حصر لأمر عام وذنب عام. الشيء الآخر أنه لا يجوز أن نطلق القول بأن خلفاء بني أمية وبني العباس فعلوا كذا وكذا، لأن فيهم صلحاء، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا العدل من الوصايا العشر، هذه من الوصايا العشر التي أمر الله تبارك وتعالى بها. وإذا قلتم فاعدلوا، فكيف نقول خلفاء بني أمية وقد كان فيهم عمر بن عبد العزيز وخلفاء بن العباس وقد كان فيهم هارون الرشيد وكان فيهم المهدي وغيره؟ كانوا من أفضل الناس عبادة وجهادا وسيرة في الرعية، وهذا من الظلم أن نقول إنهم كانوا يصنعون الغناء أو يستحلونه. وما يروى عن هارون الرشيد مثلا، هذا من الأكاذيب التي افتراها واختلقها الشيعة وأمثالهم والبرامكة والمجوس وغيرهم لينفخوا ويشوهوا سمعته، لأنه قتل البرامكة ولأنه قضى على حلم المجوس بأن يعيدوا دين المجوسية عن طريق التجسس لبني العباس والوزارة لهم وادعاء لهم من أتباعهم. فلا يجوز تخصيص هذه المعصية وهذا الذنب بهؤلاء الناس. وأما الفتنة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي أيضا من الأمارات الصغرى، فإنها كما سأل الأخ، نعم القاعد النائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من المقاتل. هذه الفتنة هي ما وقع بين الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولأبي بكرة ولغيرهما، وأمره أنه لا يقاتل ولا يشترك فيها. وكذلك فعل أسامة بن زيد، وكذلك تركها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة وعبد الله بن عمر. حتى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال بعد يوم الصفين، قال لله بر مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر. سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص كان أفضل الأمة الأحياء، أفضل الموجودين على ظهر الأرض بعد علي سعد، ولم يشارك في الفتنة. وكذلك كان من كبار الأمة عبد الله بن عمر الذي اختاره أبوه وجعله مع الستة، لكن لا يولى الخلافة، لا يولونه لكن يأخذون رأيه. فإذا كان هو تابع رجل في الأمة، فيقول لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر. انظروا كيف هذا أمير المؤمنين علي بنفسه يقول ذلك. إن كان طوابا أو إن كان خيرا، أو يعني الموقف ما هو، هو ترك أنهم تركوا القتال، فإن كان صوابا تركهم القتال فإن أجره لعظيم، أجر عظيم، يعني أنهم ما شاركوا في القتال فغنوا بمغانم عظيمة. وإن كان خطأ إن ذنبه ليسير، يعني واحد يعني كان موقفهم خطأ، الصواب لكل القتال ذنبه إيه؟ قليل بالنسبة لذنب من قتل مسلما ومن شارك في الفتنة. فطبعا الفتنة وقعت بقدر من الله عز وجل، اجتهد الصحابة وكان كل منهم يقاتل على اجتهاد، نعم، لكن النتيجة والعاقبة بينت أنه الأفضل أن لا يكون كان ذلك حقا، بدليل أن علي رضي الله تعالى عنه وهو الذي بايع المسلمين وهو الخليفة الراشد وهو من تعلمون سيرته، ومع ذلك هو يفضل مقام أولئك الذين توقفوا وتورعوا. لكن قال الأخ قتال معاوية والخوارج والصفين والجمل، لا، ليست قتال الفتنة هو ما وقع في يوم الصفين والجمل وغيره مما كان بين الصحابة، أما قتال الخوارج فليس من قتال الفتنة بل هو قتال محمود مشروع. وهذا من فضائل علي رضي الله تعالى عنه أنه هو الذي قاتل الخوارج، ومن فضائل من قاتلوا معه، حتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير قتيل من قتلوه، شر قتلى تحت أديب السماء وخير قتيل من قتلوه. فإذا الذين قاتلوا الخوارج لهم أجر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على قتال الخوارج ومدحه وذكره من عشرة أوجه. لكن قتال الصحابة وما يكون بينهم من فتنة النبي صلى الله عليه وسلم ذمه وعابه، فليست هذه من الفتنة. قتال أهل الضلال وأهل البدع والفجور والخارجين عن الشريعة هذا محمود ومشروع وإن كانوا مسلمين، وأما القتال بين المسلمين على الدنيا أو فتنة فهذا هو المذموم الذي لا يجوز. وهذا الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. الإنسان يأخذ الأحوط فلا يريق دما، حتى قال رأيت إن غلبني ودخل علي وكذا قال أو خشيت أن يظهرني شعاع سيفه، ومع ذلك قال لا تفعل أبدا. فالقتال بين المسلمين لمجرد الملك أو أي فتنة من الفتن أو أمر من أمور الدنيا لا يجوز، وأما قتال أهل البدع والضلال فإن هذا مشروع ومحمود. يقول الأخ نحن في عصر فيه من الفساد ما الله به عليم، وحتى لا يعترينا الفتور أو العالم ذكرنا بما يسر الله لك في مستقبل هذا الدين. نعم، نحن مع أننا في زمن فتنة وشر وفساد، ولكن المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون لهذا الدين، والله سبحانه وتعالى قد تكفل بذلك وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا قلنا إننا في عصر فساد وفتنة وشر فهذا يدفعنا لأن نعمل للقضاء على الشر، وإذا قلنا إن هناك بشائر بالمستقبل وأن تكون لهذا الدين فهذا يدفعنا أيضا للعمل ونكون من السابقين إلى نصرة هذا الدين وتحقيقه. ففي كلا الحالين لابد أن نعمل وأن نجتهد، لكن والعياذ بالله الشيطان يأتينا فيقول ما دمت في آخر الزمان ما في فائدة فلا تعمل شيء، أو ما دام أن الله سيظهر هذا الدين وسوف يعليه فلا تعمل شيء، أنت دينه سيظهره. هذا هو الخطأ في كلا الحالتين، والواجب في كلا الحالتين أن نجتهد في نصرة هذا الدين وأن نصبر على ما نلاقي من الأذى ومن الإعراض، وحتى في قلوبنا نجد القسوة ونجد الصعوبة ونجد الشروب، حتى في قلوبنا نصبر على ذلك كله. والمبشرات كثيرة لا يستطيع لها المجال، لكن مما نبشر به أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين على أمر الله غالبون لا يضرهم من خالفهم. هذه بشرة عظيمة أن هذا الدين سوف يفتح له العالم كله، سوف يفتح الأرض كلها. ولهذا لما سأل الرجل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أي المدينتين تفتح أولا، مدينة هرقل أم رومية، فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية تفتح قبل روما. إلى الآن روما ما فتحت، إذا سوف تفتح روما، وإذا فتحت روما تغير ميزان الأديان في العالم، لأن روما مقر البابا، الفاتيكان مقر الديانة الكاثوليكية التي يدين بها اليوم أكثر من 600 مليون من البشر فضلا عن الطوائف النصرانية الأخرى. فإذا فتحت روما فهذا يكون بمثابة انهيار للعالم الكاثوليكي الذي يشمل معظم أوروبا أو جنوب أوروبا لحوالي النصف من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. هؤلاء كلهم سينقضي بإذن الله عز وجل سألهم بدينهم إذا فتحت روما، ولا بد أن تفتح بإذن الله سبحانه وتعالى وبفضل الله، ولا بد أن يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، يعني لا يبقى مكان في العالم إلا ويقوله هذا الدين. وهذا ما كان متحققا في الزمن الماضي. يعني أضرب لكم مثال، لما دخل البرتغاليون والأسبان دخلوا إلى أمريكا الجنوبية قبل حوالي 500 سنة، وجدوا أمم وشعوب لها حضارات ولها يعني حياة وتعبد الأصنام، طبعا لها أديان ولها معبودات. هؤلاء لم يصلهم فيما ظهر لأولئك الناس على الإطلاق أي ذكر للإسلام ولا لغيرهم من الأديان، ما سمعوا لا بالإسلام ولا بالنصرانية ولا بأي شيء. وقاتلهم أولئك الأصنام حتى أفلوهم وغسلوا معظمهم. المقصود هؤلاء ما بلغهم، فكانت في يوجد زوايا من العالم ما بلغها الدين. الآن الحمد لله مع المواصلات والوسائل الإعلام الحديثة أصبح في الإمكان فعلا أن يصل هذا الدين ما وصل الليل والنهار، وأن تقوم دعوات في أي بلد، في أي بلد في العالم لو قامت دعوة سليمة وصحيحة لتنجح بإذن الله. أعسى بلاد الله عز وجل هي بلاد ما يسمى الستار الحديدي، روسيا التي وضعت سياجا حديديا على شعوبها، لا تذهب لا تحتك ولا تخالف لكن حتى هذه البلاد لو قامت فيها دعوة صحيحة والله تذهب وتنهار وتنتشر الدعوة، لأن المسلمين فيها بعشرات الملايين. فلو أنهم على إيمان صحيح وقامت فيهم دعوة صحيحة لنشروا الإسلام. قد يبدأ أولا بالسر وبالضعف وبالابتلاء، هذا لا بد منه، لكن في الأخير ينصرهم الله حتى على هذه الدولة العافية الكافرة. وما ضيعنا أفغانستان وما أخذت منا إلا لما ضيعنا من قبل تركستان، وما ضيعنا تركستان إلا لما ضيعنا موسكو. تعرفون ولا لا؟ موسكو كانت بلد خاضع للإسلام سنوات طويلة، وموسكو خاض بلد من البلدان الخاضعة للإسلام يعني لما كانت ممالك المغول المسلمين، لكن ضيعناها شوي شوي حتى الآن يهددون المسلمين في عقر دارهم. المقصود أن إذا عملنا واجتهدنا فنصر الله تعالى سوف يتحقق، والبشائر كثيرة، ولكن أيضا الذين هم أهل لأن يحقق الله سبحانه وتعالى لهم هذه البشارات ويكون على أيديهم هذا الفتح العظيم. هذا الأخ سأل أكثر من مرة ما عرفت أقرأ سؤالك، ما حكم أن البعض يقول إذا مات أحد ربه استتر؟ ما أدري أرجو الأخ لا يؤاخذني أنا ما فهمت. ها؟ إذا مات أحد ربه استتر ممكن كذا؟ أيوة هذا من كلام العوام، يعني فاهم إنه يبصر كذا لكن ما عرفت أقرأ مرتين. إذا مات أحد ربه افتكره سبحانه وما كان ربك نسيا، ما ينسى الله سبحانه وتعالى أحدا ولا شيئا. بعض الأسئلة غريبة لكن حتى تكون واقعنا وحالتنا. يقول الأخ يوجد شركة للمنتجات الغذائية والصناعية يعني ماجي سريلاك وجريس، يأمرهم المدير بحلق لحاهم كل أسبوعين من أجل أن لا تسقط في الأطعمة، نرجو النظر في ذلك. الرجاء يخاف على الطعام على الحليب من الشعر، فيقول لابد أن تحلقوا لحاكم. معروف حكم من يحاد الله ورسوله ومن يحاد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا المسكين الجاهل، لكن المشكلة النكتة ما هنا، النكتة هي أن النساء يعملن في هذه الشركة ويراد أن يعمل وشعر النساء وين شعر الرجال؟ فلماذا شعر المرأة الطويلة ما تضر الحليب ما يضر إلا شعر اللحية؟ والله المستعان شر البلية لا يبعد. قرية لا يوجد بها إلا مسجد واحد، وهذا المسجد به قبر، وهذا القبر في إحدى زوايا المسجد بعيدا عن اتجاه القبلة، فلا تقام صلاة الجماعة إلا في هذا المسجد. هل تجوز الصلاة في هذا المسجد أن تترك الجماعة ويصلي الشخص منفردا؟ كمان ذكر ملاحظ القبر في مؤخرة المسجد. المسجد والقبر لا يجتمعان، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا يجتمع في وقت ما المسجد والقبر، ولا تصح الصلاة في المقبرة. فما الحل إذا وجدنا مسجدا وقبرا اجتمعا؟ ننظر إن كان المسجد هو المتقدم الذي بني أولا ثم دفن فيه رجل فنزيل القبر، وإن كان الأصل أن المكان قبر وبني عليه مسجد فإننا نهدم المسجد. أما أن الإنسان يعني يترك الجماعة أو الناس، لا بد أن يفهم الناس، لا بد أن يبين للناس ذلك وأن يوضح لهم هذا، وأن يزال آخرهما يزال. وفي مثل هذه الحالة يعني الذي يبدو أن المسجد هو لا يزال إلا هو والقبر في مؤخرته، فغالبا أنه دفن إنسان دفن في مؤخرة المسجد، لأن القبر يبنى على المسجد عادة يوضع القبر في المقدمة، فهذا إذن كما يظهر أنه يزال، يزال القبر هذا من المسجد وتمحى أي أثر من آثاره، يعني يحفر في مكان بعيد يؤخذ ما وجد من عظم، وإن لم يوجد شيء يؤخذ التراب الموجود الذي يظن أنه بقايا هذا الميت والمقبور وينقل في ذلك المكان البعيد. وإن كان هذا الرجل ممن يعتقد فيه بعض الناس يعتقدون فيه كما يعتقد الجهال في كثير من الأموات، فيعمى ويغسل المكان الذي تنقل إليه. يجي ناس من أهل الخير في الليل يحفروا في مكان أو في عدة أماكن ثم يأخذونها ويدفنون في واحد منها ويعمون المكان، لأنه ممكن يجي الشيطان يدخل الغاية يقول لهم القبر هذا نجعلوه ناس وهابية ولا ناس مشركين ولا ناس ينصر، فأنتم لازم تعيدوا السنة وتبنوا هنا. أن هكذا الشيطان دائما عبد بالله، فلذلك يجب أن نحسب حساب أن نسد الذرائع على وقتنا من الشرك. أخذت الأرض من المقبرة، خلاص الحمد لله ما دام نقلوه الحمد لله. نعم يجب أن ينقل القبر، يجب أن ينقل، لكن أنت كأنك تقول أنهم ذهبوا إلى أرض ما قصدهم قبر، ففي أثناء ما أرادوا يبنوا فيها المسجد يبنوا فيها قبرا، في هذه الحالة نعم المسجد أولى، لا فيما إذا لم يكن هنالك مكان من الأرض يستطع له. إذا كان القبر سابقا أسبق، ولكن المسجد كبير وجامع مهم ولا يستطيع الناس أن يستغنوا عنه، والقبر في جانب منه يمكن أن يزال فلا يتأثر به المسجد، ففي هذه الحالة يزال القبر نعم. لكن الأصل يبقى دائما، يعني هذه حالات استثناء، لكن الأصل أن أي قبر يبنى على المسجد يهدم. لكن هذا قبر من قديم من سنين، حتى أن بعض الناس مثلا تجد في بعض البلدان يعني مساجد ضخمة جدا تصلي فيها أنت دائما، فيقال لك أنها بنيت في الأصل على قبر من مئات السنين، في الأصل مبني على قبر، لكن هو الآن مسجد والناس لا يذهبون إليه بنية القبر، بعضهم لا يدري عن القبر مثلا. في هذه الحالة ومسجد كبير وهدمه يعني يتضرر به المسلمون أو لا يستطيعون بناء غيره وإلى آخر تلك الاعتبارات، في هذه الحالة ننقل القبر. لكن أما أن قبرا معلوما مشهورا للسيد فلان أو الشيخ فلان وبني عليه مسجد، لا، هذا يجب أن يهدم، يعني في الأصل يهدم ذلك المسجد الذي بني عليه، وإن سمع الناس وإن قالوا ما قالوا، لأنهم إذا قالوا ذلك فيجب أن يعرفوا أن هذا التوحيد أعظم عندنا من كل شيء ومن أي خسارة. فما هو خسارة هذا البناء؟ الخسارة ما خسرناه من ديننا ومن توحيدنا ومن الضرائع التي تفضي إلى الشرك. لا، هذا السؤال الحقيقي هو ثابت، لكن يعني عن قريتهم يقول، لكن عابر السبيل غير ذلك، عابر السبيل لا يصلي في المسجد الذي فيه قبر، فاذهب تصلي في مكان آخر، وإن لم يمكن إلا أن تصلي منفردا فهو أفضل. يعني لو ذهب أحدنا إلى بلد من هذه البلاد التي تدفن المساجد ولا تخلو من قبور، فخير له أن يصلي حتى وإن صلى منفردا ولا يصلي فيها، لأن هذا من جلباب الإقرار لها، ويدخل في الله، يدخل في نفس الله الوارد في ذلك. فهذا عابر السبيل. لكن السؤال على أهل القرية المقيمين الذين لا يجدون مسجدا غير هذا، لا بد من إزالة القبر. والكلام كله مركب على فتاوى، ما بنيت المساجد إلا على فتاوى. نفس المساجد هذه إذا كان إن كان مجتهدا من أهل السنة واجتهد وأخطأ، فقد يخطئ أهل السنة حتى العلماء منهم، قد يجتهد ويخطئ. وإن كان من أهل الشرك ويلبس ذلك